ولا صورة، يعني أنت ما تشوفش الصورة بقلبك إنما تشوفها بعينك. قد يسر قلبك لكن بعد أن ترى عينك، يسر قلبك بعد أن ترى العين. فالقلب له لذة. أيضا في غرائز نفسية لها متعة في الخير والشر. في واحد بطبيعته يحب الرفق ويحب اللين، لما تشوف واحد مثلا بيرأف بيتيم أو بيرأف مسكين أو بيرأف ضعيف تجده مبسوط، لأن طبيعة الإنسان الطبيعي السوي يرق ويميل للضعف للضعفاء. يعني لما تشوف واحد انت ضعيف مظلوم ولا مهضوم حقه بتزعل. والكلام ده مش حاصل، واللي بيتفرج على المسلسل مثلا يعني بيشوف واحد مظلوم، واحد مطارد، واحد محروم، واحد بالضرب، يفضل طول القصه منتظر في اخر القصه عشان ينتظر ايه؟ المظلوم ده ينتصر، الضعيف ده ياخذ حقه، المحروم يصل اليه حقه حتى لو يكون محروما. انت بطبيعتك بتميل من لان انت ما بتحبش الظلم، الغريزه السويه فيك ما بتحبش الظلم. فلما تشوف مظلوم تتعاطف معه. اذا رايت من لا يتعاطف مع المحروم مع الضعيف مع اليتيم مع المظلوم اعلم ان هذا مريض في قلبه، مريض في قلبه قسوه، يبقى ايمانه مش مظبوط. انما الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي ان الانسان يرق للضعفاء، يرق ويتعاطف معهم، يتعاطف معهم. قسوة، قمة القسوة انك تجد واحد يضغط على الضعيف ويقسو على الضعيف، لأن إذا قسى على الضعيف من باب أولى عنده استعداد يقسى على من؟ يقسى على الأقوياء، لأنه قوته في إيده. فهو يقسى على الضعيف اللي خلاه لم يرق للضعيف ولم يرحم الضعيف، يبقى مش يرحم اللي زيه، لأن اللي زيه يتعرض ليه أو حتى الأقوى منه هيقسو يبقى قسوة أشد. فهنا التشفي والانتقام بغريز، يغضب وعايز يتشفى بغضب. يعني هو الكلب بيعض ليه؟ ولا الذئب بيعض ليه؟ ولا الاسد بيعض ليه وبياكل ليه؟ في غريزه كده يعتدي، يعتدي على الاشياء. فالانسان في غريزه غضب قد ينفعل، يحب يتشفى، يتشفى ينفذ هذه الغريزه، الغريزه في التشفي في من يستفزه، في اعدائه، قول في اعدائه مثلا، يتشفى في من يرى انهم اعداء لي، بيتلذذ بذلك. غريزة الغضب، وهي غريزة زي ما قلنا غريزة شيطانية بتثير فيه غريزة حيوانية اللي هو الانتقام والضرب والعض والرفس والنطح، يتحول إلى حيوان. هذا فقد الإيمان، ضعيف الإيمان. فدي غريزة، بقول لك غريزة الغضب مثلا يتلذذ بما يقتضي تبع هذه الغريزة، يتشفى وينتقم ويحب أن يغلب غيره، مش عاوز ينهزم، مش عاوز ينهزم، يقتل، يدمر، يخرب، يحرق، يعمل أي حاجة منهم اللي هو ما ينهزمش الآخر. دي غريزة غضبية شيطانية يترتب عليها تصرفات حيوانية. الكلام ده اتقال قبل كده طبعا، اتقال، بس عاوزين اللي ياريت العقول تستحضره عشان نتعامل به مع الواقع. لما يعني يسقط هذا الكلام على الواقع تعرف أن المجرم تحول إلى شيطان وحيوان. انت لما ترق قلبك، يرق قلبك للضعيف، تتعاطف مع الضعيف، ده هو ده طبيعه الانسان السوي. وتعاملت مع الغريزه السويه التي تكره الظلم فلا تقبلها على نفسك ولا تقبلها على غيرك، على غيرك مهما كانت. هناك اغراض، ليس هناك غرض يبرر الانتقام، وليس هناك غرض يبرر التشفي، وليس هناك غرض اذا كنت انت يعني محايد بعيد عن الامور. ليه يا احمد عبد العزيز قاعد فين؟ تروحش فكرش نفسك أن تركز مع أبو دانك، تعز ودانك وعينيك وسنانك وكل. اللهم صل على سيدنا محمد. ليس هناك ما يبرر إن أنا أشوف واحد يظلم وأنا مبسوط ومتفرج. ولذلك سبحان الله إذا ظلم إنسان في الأرض كل من يعلم بظلمه ويرضى به فهو مشترك معه. يعني إذا عملت المعصية كان ما من غاب عنها ورضيها كمن شهده. وإذا عمل الإجرام من غاب عنه ورضي كمن شاهد. فما بالك باللي حرض منك اللي أشجع على الإجرام وعلى التعدي، فما بالك باللي يشمك في المظلوم. يقول واحد مظلوم لك يستاهل، هذا أجرم أجرم من اللي ظلم، لأن ده ما ليش مصلحتك تشمك ليه، مصلحتك إيه؟ طب اللي ظلم، اللي ظلم صاحب مصلحة، عاوز ياخذ مال، عاوز ياخذ ارض، عاوز ياخذ زرع، عاوز ياخذ معرفش ايه، عاوز ياخذ منصب، عاوز جاه، عاوز صاحب ما ينتفع في الدنيا. طب انت ايش منتفع بهذا ولا بذاك؟ انت ايه اللي خليتني مبسوط ليه وانت بتشمت ليه؟ تشمت ليه؟ لماذا تشمت؟ وقد تجد الشماته في التفاهات، فريق كوره غلب الفريق الثاني، ده زعلان وده زعلان، وده يشتم ده وده يشتم ده، وده شمتان في ده وده شمتان في ده، وكلها تفاهات، يعني كله لاعب في لاعب. فما ظلك لما يكون في نظرك لما يكون حرمات الله تتعدى والناس تتفرج ويشمك كمان. الشامت شريك للمجرم، ولا نظرا لأنه مش مستفيد جباع دينه بدنيا غيره، يبقى بيتلذذ بيتلذذ بمصلحة غيره، فممكن لما يتلذذ لمصلحته ماشي. إنما مثلا لما يكون واحد مثلا محروم جعان ويسرق، يمشي في السوق كده ويسرق عنبه واحد ياخذها يسرقها ياكلها ولا تفاحه ياكلها، حرامي لسه. لما يجي واحد يقول لك الاصل البياع ده يستاهل، اصل غشاش، بس الغشاش ده شيء يحاسب عليه، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، ده يحاسب وينصح ويعلم. إنه جمعنا كده مشمت فيها عشان تسرق، ما ينفعش، لأن كده مشمت فيه تسرق معنا رضيت المعصية، الرضا عن المعصية معصية، والشماتة في المظلوم معصية أخرى. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك لما يكون مثلا غريزة الجوع والحب الطعام يتلذذ لما يأكل، لما يكون جعان بيتلذذ بالإيه؟ بالطعام، ممكن يتلذذ برائحة الطعام كمان عشان جعان يرجي يجري. لما يكون جعان وماشي في السوق لا شم ريحة ملوحة يشتهيها عشان جعان كباب كباب كباب الكباب ده يشتهي حتى الشبعان يشتهيه. ما ضربش ليه مثل بالكباب لأن الشبعان يشتهي الكباب، صح؟ انت أكلت كوسة تعدى على السوق شم ريحة الكباب تشتهيه، تقول أشتري عشان اتعشى بيه بكره، وتقول تقول ان شاء الله لما اقبض بكره اشتري كباب، وانت النهارده شبعان، صح ولا مش صح؟ فنظر مثلا بالاقل بالادنى، لما تكون جعان هتشتهي الملوح. ربما اللي قاعد يسمع التسبيح قبل ما يفهمش شنو الملوح، هو حر ملوح سمك مخلل، سمك مخلل في ملح، وبعض الناس يحرمه ويجربه، لكن الجعان لما يشتهي لما يشم حاجه الحاجه اللي يشتهيها دي لذه، فيتلذذ يتلذذ بما يشتهي. عشان كده انت بتاكل، يعني لو كان الانسان لا يتلذذ بالطعام كانش حد ياكل، يفضل كده يحشوه بالسرنجه يعطوه اكل بالسرنجه زي المريض. المريض ما بيتلذذش، المريض لا يتلذذ بالطعام فيحشي له الاكل حشو، يدي له بالسرنجه يدي له مش عارف بالايه، يقول له يغصبوه كل دي اعمل دي اعمل يغصبوه لانه لا يتلذذ. لكن الغريزه الطبيعيه انه يتلذذ بالطعام. ايضا المشمومات رائحة طيبة، طبيعي لما تشم ريحة حلوة تقول لي الله ما شاء الله دي حية حلوة، تمشي كده جنب شجرة مثلا لسه بتطرح الموالح البرتقال والسفند والكلام ده، الزهر بتعرف حلوة ما شاء الله، تشم ريحة جميلة تقول فين الكلام ده، ريحة جامد فين وانت ناسي ان فوق منك شجر، فالتلذذ دي حاسة الشم تتلذذ بها. طيب سبحان الله العظيم وبحمده. طب على قدر على قدر قيمة الشيء على قدر ما تكون له لذة، يعني قيمة الشيء عمك عبد اللطيف قال لك مش عايز مش ولا ملوح قال الكباب، فعشان كباب يعني قيمة مغذية تشتهى أكثر فهو تمناها، فعلى قدر قيمة الشيء المشتهى على قدر ما تكون اللذة. لما يأكل تفاح طبيعي حلو جميل هستمتع غير لما اكل جميز. ياكل تين، التين طبيعي طعمه حلو وفيه جميز قريب منه ودعمه. جميز والتين، عندكم جميز؟ فين الجميز؟ عندكم جميز فرحانة؟ لا انتهت سفيلة لعمك ما كويس، ما يحصل ما فيش التين بعشر جنيه تجيب الجميز بلاش ازرع وزع، يمكن ربنا يفرجها يبقى حلو. خلي بالك ان الجميز الناس تقول عليها طعمه مش كويس، ما حدش بيهتم بيه اساسا، ما حدش بيغذيه، غذيه يمكن يحل على طعمه. هات جميز وغذيه يسويه وتغذيه دي خير. كيف يعني في فرق؟ الانسان يتلذذ اقول لك الجميز طعمه مش حلو، لكن التين طعمه ايه؟ يبينون ايهما يشتهى اكثر؟ التين يشتهى اكثر. كذلك على قدر قيمه المتعه واللذه، على قدر ما يكون، على قدر قيمه الشيء على قدر كل اللذه. فقال لك طيب اغلى حاجه جواك وفيك انت القلب والعقل، عشان كده اجمل لذه العلم والمعرفه، اجل اللذات العلم والمعرفه. تاكل تنتهي الاكل يمشي ما لهوش اثر، اثر بينتهي. وبعدين لو فكرت في الاكل تقول هيتحول لايه ويبقى ايه وما اعرفش ايه، مش هتستريح. انما العلم لذته لا نهايه لها، لذة العلم لا تنتهي. القلب هو الذي يدرك والعقل الذي يتفكر ويدرك. لذة القلب في المعرفة، ده العنوان اللي عايز يقول يعني، لذة القلب في المعرفة. والعلم طبيعي لذة ومتعة. العلم حلو واشتهى، والجهل منقوت ولو في أتفه الأشياء. لما تلقى مثلا واحد يقول له شفت المباراة بتاعت امبارح بتاعت الكورة، يقول لك لا، يقول لك فاتك نص عمر. هو تلذذ بانه شاف الايه؟ الكورة. الراجل ده لو فعلا لما يقول فاتك نص عمرك يتضايق، انا ليه ازاي ما عرفش الموضوع ده؟ ازاي ما شفتش الكورة؟ لا عشان ما شافش الكورة يتألم، يعني وصف بالجهل، انت ما شفتش الموضوع ده يبقى ما تعرفش. او مثلا يقول لك شفت الحاجه الفلانيه، تقول له انا ما شفتهاش، ده انت فاتك نص عمرك. ولو كان ايه، يقول لك شفت الفار اللي كان في الجامع، فار لما لقينا فار امبارح وقتلنا، اسكت انت ما عندكش فكره، يتلهف المعلومه، اهو قتل فار، عشان قتل فار معلومه عايز يعرفها. وهكذا تترقى في المعلومات. لو واحد مثلا قال لي، انا بقول الكرسي ده ما شاء الله ده مصنوع ايه؟ ده من نوع خشب المطبوخ. الخشب يا عم ببلاستيك، انا ازعل احرج لما واحد يحرجني قدام الناس كده يقول لي انت مش عارف، ما خدش بالك مش نوع خشب، ده اسمه ايه؟ بلاستيك. اه معلومه انا ما عرفتهاش. اقول مثلا اللي دهن البتاع ده دهان، ده دهان ممتاز، يقول لي دهان ايه؟ ده هو بيطبخ كده بلون، بيطلع بلون كده طبيعي منك فيه. يقول لي طلعت ايه؟ طلعت جاهل، ما عرفتش، ازعل ولا ما ازعلش؟ يعني معلومه تافهه جدا لما ينسب الى الجهل بيزعل. دليل عن العلم كويس. لما مثلا واحد في صنعه معينه، في بناء، في دهان، في ما اعرفش ايه، لما يعد واحد يقول ايه ده، مين اللي بلد بتاع المعوجه كده والبنا واقف، يبقى حاله ايه؟ يزعل ما يزعلش؟ يتألم ألما شديدا. لو واحد قال ما شاء الله، مين اللي بلد الكلام ده؟ يقول له انا اللي بلد. ليه؟ لان العلم حلو، هذه صنعه. أو لأن العلم له لذة، بيحس يقول ما شاء الله ده حاجة حلوة، يبقى بحس إنه عمل حاجة كويسة، عمل يبقى عندها معلومة غير اللي ما عندهش. لما مثلا واحد يقول لك واحد بنى برج ولا بنى مثلا ولا معرض تجارة، يقول لك شفت البرج الفلاني؟ يقول لك لا ما شفتش. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، ده فيه وفيه وفيه وفيه، يقعد يحكي لك على المبنى والضخم والعمارات والبلكونات والأبواب والقزاز ومش عارف إيه وإيه وإيه. هو بيحكي ومتمتع لانه بيحكي لك معلومه، بيتلذذ انه عندي معلومه مش عندك انت، هو بيتلذذ ان انت ايه عندك، يعني بيقول لك معلومه لانه بيتلذذ بحكايه العلم. فالعلم ما يعني في لذه، وطلبه لذه، والحديث فيه لذه ومتعه، حتى ولو لم تنس شيء تافه ويسير. فلما حتى يعني نقول في اتفه الاشياء، في ابسط الصناعات ولا الصناعات المتواضعه ولا الاعمال المتواضعه جدا جدا، تلاقي اللي يتقنها يقول لك بس اوعى كده، اوعى كده، اوعى ما عندكش فكره.

وتلقى سواق، وفي سواق يبقى في سواق يشتغل مع السواق بس مسؤول عن سواق مع المدير، سواق مع الوزير، مجرد كده. وفي سواق قاعد يسمع، دول ما قاعد يسمع المحافظ قال ايه والوزير قال ايه وقال للوكلاء ايه، وقاعد يركبوا معاه في العربيه وخططوا الخطه من ساعه ما طلع من البلد لحد ما وصل فيه، بيفكروا يعملوا ايه ويعملوا ايه، فقاعد هو مستفيد معلومات. هذا بيتلذذ بالمعلومات اللي بيسمعها، لان معلومات يعني على مستوى الوزير، على مستوى الغفير، على مستوى معرفش ايه، يخطط بالبلد هيعمل، هيجيبوا ايه، هيجيبوا ميزانيه، هيجيبوا مكافآت، هيعملوا مجاري، هيعملوا اسفلت، هيجيبوا اسفلت تلفزيون في القريه الفلانيه، ولا معلومات بيعرفها هو، يعرفها قبل غيره هو سواك، لكن مبسوط بالمعلومات اللي بيسمعها. اذا العلم له لذه، وكلما كانت الرقيه اعلى كلما كان يعني اللي عنده معلومات عن الفرس غير المعلومات غير اللي بيركب الفرس، اللي عنده معلومات على العربيه يصلحها ويعملها غير اللي عنده معلومات عن الوزير اللي بيركب العربيه او يركب الطيار، وهكذا. ولله المثل الاعلى، لذه اللذات في معرفه الله. إذا القلب يتلذذ بالعلم والمعرفة، وأجل اللذات وأكملها وأغلاها وأعلاها لذة العلم بالله والمعرفة بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أيضا قال لك فيه أحيانا معلومات ظاهرة، يعني مثلا إيه، تقول له عاوزين نعد على فلان، يقول لك لا أنت ما عندكش فكرة، ده يصير للعيشة وينها، هذه معلومة، هو مبسوط انه عارف المعلومة دي، قال هذه ما تروح ليش اذا بتصلي ايش عينه، انت ما انت متعرفهاش وانا عارف، فدي قلتها دي لذة، لذة هو بيتلذذ فيها. يعني فيه واحد يعني جعلناها عادة، والنوم بدري مش كل واحد يعرف، يعني عادة قد يعرفها الناس وقد لا يعرفها الناس، قد تكون معلومة تتعلق بأسرار، ما هيش عادة لا نوم ولا صحيح ولا بتاع، أسرار في بيت، أسرار في معاملات، أسرار جواه، أقول لك لا ده في حاجات كده أنت بتعرفهاش ما عندكش فكرة، لو استفزيت يبتدي إيه يخر يجيب لك كل اللي عنده، لأنه هو صاحب الأسرار، عالم بالأسرار، هو بيعتقد أن علمه بالأسرار طبعا حاجة غالية خالص، كلما كانت المعلومة غالية لأنها سر مش كل واحد يعرفها، كل ما كانت المعلومة سر كل ما صاحبها تلذذ بسردها وحكاياتها وذكرها. إذن هو العلم كلما كان عاليا يتعلق بالعالي كلما كان العلم أعلى، كلما كان يتعلق بأسرار كلما كان أعلى. ولذلك التفكر في الكون يوصلك لأسرار الله في كونه، فتتلذذ بهذه المعرفة. أنا أهل العلم والمعرفة، وأعلاهم وأغلاهم الأنبياء والمرسلون، وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلذذوا بالعلم اللي هم فيه والمعرفة فيه، ويتحمل ويتحمل المشاق ويصبر من أجل هذا العلم. زي ما قال مثلا العلم غالي ومشتهى ولذة، والمنصب غالي ومشتهى ولذة، والأكل والشرب والبناء والكلام ده غالي ومشتهى ولذة. في واحد همه الأكل والشرب وبس، يشتغل 24 ساعة، يطلع من شغل الحكومة يشتغل بعد الظهر مش عارف فين، ممكن في الليل يسهر فين ويجيب شغل بتاع، وأهم حاجة آخر الليل الفرخة المشوية، وهم راح يجيب فرخة مشوية، يبقى وخيم في البيت لكن هو عشان راجل قبض قرشين يجيب الفرخة الفراخ المشوية، يجيب السمك مش عارف الإيه، ويجيبه ومروح هو دي لذته، وينام زي البتاع كده، يصحى الصبح على الشغل يعيش طول العمر كده. وفي واحد يضحي ويصبر من اجل المنصب، يجرى ويسعى، يجري ويسعى بحيث انه ياخذ منصب، المهم مش ياكل ايه ولا يشرب ايه، المهم ياخذ منصب ويصبر من اجل المنصب. في واحد يجوع ما ياكلش زي صاحبنا اللي مشغل 24 ساعه وياكل المشوي والمحمر، يجوع ويصبر على الجوع، ويسهر ويصبر على السهر، ويسافر ويصبر على السفر من اجل العلم. يبقى ذاتها اكل وشبع بالنسبة للعلم ولا شيء ولا حاجة ولا المعرفة، والتاني خذ منصب مش مهم العلم، ياخذ درجة ياخذ الوظيفة ياخذ المكافأة مش مهم العلم، وصاحب طالب العلم يصبر ويتحمل ويحمل المشاق والسهر، وربما يؤذى، يؤذى ربما من أقرب الناس إليه، يمكن عيالي يقول ده مش فضيلنا، أبونا مش فضيلنا، كل نهار مثلا في العلم في المدارس